التقى كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بي سي إل حاجي أماد كي السكرتير العام للاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومرافقيه في زيارة مجاملة له في قصر منصور للاجتماعات في بيونغيانغ يوم 31 الأربعاء وتبادل معهم حديثاً.